قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال الخضر لموسى عليه السلام إني كنت قلت لك إنك يا موسى لن تستطيع الصبر على ما أقوم به من أمر. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قال موسى عليه السلام إن سألت عن شيء بعد هذه المرة ففارقني فقد وصلت إلى الغاية التي تعذر فيها على ترك مصاحبتي لكوني خالفت أمرك مرتين. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فسار حتى إذا جاء أهل قرية طلب من أهلها طعاما فامتنع أهل القرية من إطعامهما وتأدية حق الضيافة إليهما فوجد في القرية حائطا مائلا قارب أن يسقط وينهدم فسواه الخضر حتى استقام. فقال موسى عليه السلام للخضر لو شئت اتخاذ أجر على إصلاحه لاتخذته لحاجتنا إليه بعد امتناعهم من ضيافتنا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال الخضر لموسى هذا الاعتراض على عدم أخذي أجرا على إقامة الحائط هو محل الفراق بيني وبينك سأخبرك بتفسير ما لم تستطع أن تصبر عليه مما شاهدتني قمت به. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة التي أنكرت علي خرقها فكانت لضعفاء يعملون عليها في البحر لا يستطيعون الدفع عنها فأردت أن تصير معيبة بما أحدثته فيها حتى لا يستولي عليها ملك كان أمامهم يأخذ كل سفينة صالحة كرها من أصحابها ويترك كل سفينة معيبة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الغلام الذي أنكرت علي قتله فكان أبواه مؤمنين وكان هو في علم الله كافرا فخفنا إن بلغ أن يحملهما على الكفر بالله والطغيان من فرط محبتهما له أو من فرط حاجتهما إليه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأردنا أن يعوضهما الله ولدا خيرا منه دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب وأقرب رحمة بوالديه منه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وأما الحائط الذي أصلحته وأنكرت علي إصلاحه فكان لصغيرين في المدينة التي جئناها قد مات أبوهما وكان تحت الحائط مال مدفون لهما وكان أبو هذين الصغيرين صالحا فأراد ربك يا موسى أن يبلغ سن الرشد ويكبرا ويخرج ما لهما المدفون من تحته، إذ لو سقط الحائط الآن لانكشف مالهما وتعرض للضياع، وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما، وما فعلته من اجتهادي. ذلك تفسير ما لم تستطع الصبر عليه. ولما ذكر الله قصة الخضر ذكر قصة ذي القرنين لما بينهما من ترابط، إذ إن كل منهما سعى لحماية الضعفاء، فقال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألك أيها الرسول المشركون واليهود منتحنين عن خبر صاحب القرنين، قل سأتلو عليكم من خبره جزءا تعتبرون به وتتذكرون. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنا مكنا له في الأرض وأعطيناه من كل شيء يتعلق به مطلوبه طريقا يتوصل به إلى مراده. فأتبع سببا، فأخذ بما أعطيناه من الوسائل والطرق للتوصل إلى مطلوبه، فاتجه غربا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وسار في الأرض حتى إذا وصل إلى نهاية الأرض من جهة مغرب الشمس في مرأى العين رآها كأنها تغرب في عين حارة ذات طين أسود، ووجد عند مغرب الشمس قوما كفارا. قلنا له على سبيل التخيير: يا صاحب القرنين، إما أن تعذب هؤلاء بالقتل أو بغيره، وإما أن تحسن إليهم. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال صاحب القرنين: أما من أشرك بالله وأصر على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة الله فسنعاقبه بالقتل في الدنيا، ثم يرجع إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذابا فظيعا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وأما من آمن منهم بالله وعمل عملا صالحا فله الجنة جزاء من ربه على إيمانه وعمله الصالح، وسنقول له من أمرنا ما فيه رفق ولين. ثم أتبع سببا، ثم اتبع طريقا غير طريقه الأولى متجها إلى جهة شروق الشمس. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وسار حتى إذا وصل إلى جهة مطلع الشمس في مرأى العين وجد الشمس تطلع على أقوام لم نجعل لهم من دون الشمس ما يقيهم من البيوت ومن ظلال الأشجار. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. كذلك أمر صاحب القرنين، وقد أحاط علمنا بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان. ثم أتبع سببا، ثم اتبع طريقا غير الطريقين الأوليين معترضا بين المشرق والمغرب. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وسار حتى وصل ثغرة بين جبلين فوجد من قبلهما قوما لا يكادون يفهمون كلام غيرهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج يعنون أمتين عظيمتين من بني آدم مفسدون في الأرض بما يقومون به من القتل وغيره، فهل نجعل لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال ذو القرنين: ما رزقنيه ربي من الملك والسلطان خير لي مما تعطونني من مال، فأعينوني برجال وآلات أجعل بينكم وبينهم حاجزا. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. أحضروا قطع الحديد، فأحضروها فطفق يبني بها بين الجبلين، حتى إذا ساواهما ببنائه قال للعمال: أشعلوا النار على هذه القطع، حتى إذا احمرت قطع الحديد قال: أحضروا نحاسا أصبه عليه. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو عليه لارتفاعه، وما استطاعوا أن يثقبوه من أسفله لصلابته. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. قال ذو القرنين: هذا السد رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في الأرض ويمنعهم منه، فإذا جاء الوقت الذي حدده الله لخروجهم قبل قيام الساعة صيره مستويا بالأرض، وكان وعد الله بتسويته بالأرض وبخروج يأجوج ومأجوج ثابتا لا خلف فيه. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعض الخلق آخر الزمان يضطربون ويختلطون ببعض، ونفخ في الصور فجمعنا الخلق كله للحساب والجزاء. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وأظهرنا جهنم للكافرين إظهارا لا لبس معه ليشاهدوها عيانا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أظهرناها للكافرين الذين كانوا في الدنيا عميا عن ذكر الله لما على أعينهم من حجاب مانع من ذلك، وكانوا لا يستطيعون سمع آيات الله سماع قبول. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفظن الذين كفروا بالله أن يجعلوا عبادي من ملائكة ورسل وشياطين معبودين من دوني؟ إنا هيأنا جهنم للكافرين منزلا لإقامتهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قل أيها الرسول، هل نخبركم أيها الناس بأعظم الناس خسرانا لعمله؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين يرون يوم القيامة أن سعيهم الذي كانوا يسعونه في الدنيا قد ضاع، وهم يظنون أنهم محسنون في سعيهم وسينتفعون بأعمالهم، والواقع خلاف ذلك. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك هم الذين كفروا بآيات ربهم الدالة على توحيده وكفروا بلقائه، فبطلت أعمالهم لكفرهم بها، فلا يكون لهم يوم القيامة قدر عند الله. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذلك الجزاء المعد لهم هو جهنم لكفرهم بالله واتخاذهم آيات المنزلة ورسلي سخرية. ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات كانت لهم أعلى الجنان منزلا لإكرامهم. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ماكثين فيها أبدا لا يطلبون عنها تحولا لأنها لا يدانيها جزاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل أيها الرسول إن كلمات ربي كثيرة، فلو كان البحر حبرا لها تكتب به لانتهى ماء البحر قبل أن تنتهي كلماته سبحانه، ولو أتنا ببحور أخرى لنفدت أيضا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل أيها الرسول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له وهو الله، فمن كان يخاف لقاء ربه فليعمل عملا موافقا لشرعه مخلصا فيه لربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة مريم مكية. من مقاصد السورة إبطال عقيدة نسبة الولد لله من المشركين والنصارى وبيان سعة رحمة الله بعباده. التفسير: كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا عليه السلام، نقصه عليك للاعتبار به. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ دعا ربه سبحانه دعاء خفيا ليكون أقرب إلى الإجابة. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال يا رب إني ضعفت عظامي وكثر شيب رأسي ولم أكن خائبا في دعائي لك، بل كلما دعوتك أجبتني. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت قرابتي ألا يقوموا بعد موتي بحق الدين لانشغالهم بالدنيا، وكانت امرأتي عقيما لا تلد، فأعطيني من عندك ولدا معينا.